يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعر.